الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ذكرت في درس أمس أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة ثابتة. فيه قسم من الشفاعة منفي تماما، لا وجود له ولا يتأتى بحال ولا يكون، وقسم من الشفاعة أثبته الله عز وجل بشرطين. وتلاحظ أن ذكر الشفاعة في الغالب مرتبط بكلمة ولي وأولياء، لأنهم لما اتخذوهم أولياء قالوا لهم كيف تعبدونهم مع إقراركم بأن الله فوق سوى ربهم، قالوا شفعاؤنا عند ربنا، هم يقربون إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا كلام الكفار، يذكره الله عز وجل عنه ويثبته في كتابه يوم القيامة، عشان يقراه أهل الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل من وصلتهم رسالة الإسلام في كتاب الله وفي سنة محمد عليه الصلاة والسلام. تلاحظ أن سورة البقرة، وهي من السور المدنية، ما نزلت بمكة عندما كان الشرك له الهيمنة والسلطان في مكة، ما نزلت في مكة، ولكنها ذكرت الشفاعة أربع مرات، ذكرت الشفاعة أربع مرات، ثلاثة منفية لا في الشفاعة، واحدة مثبتة بشرط واحد في سورة البقرة المدنية اللي كان المجتمع فيها يغلب عليه التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، لأنها ما نزلت من أجل أهل المدينة أهل التوحيد، إنما نزلت لتكون نبراسا ونورا للناس من أول الدنيا، من أول بعثة محمد إلى يوم القيامة في مشارق الأرض ومغاربها. لن تجد لهم نورا إلا من هذا الطريق، ولا يمكن أن يسلكوا سبيلا سويا إلا من طريق دين الإسلام، من طريق السنة والسنة. ومهما اتسعت عقولهم ونضجت أفكارهم وتكاثرت مدارسهم وجامعاتهم ومجتمعاتهم العلمية، فلن يتمكنوا بحال من الأحوال أن يوجدوا للإنسانية سبيلا سويا ولا صراطا مستقيما، بدليل أن هذه الأمم اللي بيسموا أنفسهم متحضرين ورقيين، ورقيين وصلوا للسماء تقولون للنجوم الكواكب، ورقيين عندهم صواريخ ومدافع ما لها حد ولا بد، ورقيين على دعواهم بأنهم يستطيعون يعملون أشياء ما يقدر عليها نفسهم في الأسواق العامة. يقولوا إحنا ولكن الناس وقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، وظاهر الحياة الدنيا ده لا يسعدهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني بعض البلاد الكبيرة المتعافية المتقوية المسيطرة قالوا عندهم جمرة خبيثة وعجزوا يعرفون منين جاءهم الجمرة الخبيثة، وإن كان اكتشفوا بعدين اليهود أمريكي، عشان نؤكد لهم أن اللي ضربوا العماير حقهم أمريكا كانوا يهود، لهم عرب ولا مسلمين، لكن هم يريدون أن يلصقوا كل عار وتهمة بالإسلام. وكان من أفضح ما فضحهم الله به يوم فجرت أوكلاهوما، وقالوا ابحثوا عن العرب والمسلمين في كل مكان، فدوروا في المطارات فوجدوا واحد عربي ركب من أمريكا إلى الأردن، قالوا الحقوه في مطار الأردن وكلموا خليه يستقبلوا في المطار، اسمه كذا على حسب الفئة الطيارة، ومسكوا وكبلوه بالحديد ورجعوه إلى أمريكا وغربلوا عيونه وآذوه ليلا ونهارا، ثم تبين اللي عملها أمريكا يهودي منهم. وحكموا عليه وقتلوا. هذا مثال، هذا مثال. جمرة خبيثة ما كنا نسمع بها إلا نادرا، وصارت تخيفهم ليلا ونهارا. كنا سيطري ما سيطر، لا عرفتم الغيب ولا عرفتم من اللي عملها، دورهم ليل نهار، وملايين الأموال تصرفون عشان تعرفوا صاحب الجمرة الخبيثة. وأخيرا هو اعترف، إن كان اعترف. وبعض الناس يقول نحر ناس ولا أظنه. هذا مثال الحضارة الحقيقية اللي يعرف بها كل إنسان في المجتمع حقه، طريقه ومنهجه، وصل الناس عليه من الحق، أعداء وأولياء، أحباب وصلهم عليه من الحق، وأعداء وصلهم عليه من الحق، ويعطي كل ذي حق حقه، لا يظلم ولا يحيد ولا يجور ولا يتعسف ولا يظلم، ويعني إنسان كأنه ملك في السماوات. هذا هو الأصل، الأصل يستمسكون بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تتباهى بهم الملائكة، يعني تتباهى الملائكة بهم في مساجدهم، وتتباهى بهم الملائكة في طرقاتهم، وتتباهى بهم الملائكة في معاملاتهم، وتتباهى في عقائدهم وسلوكهم. أربع آيات في سورة مدنية. الأول بدت واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ويكرر الآية هذه نفسها مع تصريف بلاغي، واتقوا يوما في نفس السورة في الجزء الأول، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. في الأولى قال لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. الأم يبي يحفظ هذا بينهم في أول الجزء وفي آخره، لو قروا مرة ينسى مرات، لكن هذا مسجل عليه في قلبه، يقرأ جبريل وهو بعدين يتسطر. ما هو كمبيوتر مثل ما أقول، الكمبيوتر قد يخطئ لأن العلوم اللي تدخله قد تكون خاطئة، لكن هذا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فأوحى إلى عبده ما أوحى. والثاني الأول يقول اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، يعني عوض وبدل عشان تروح الجنة. لأنه لو جاب كل ما هو الذهب اللي موجود في الأرض، لو جابوا مثله معه من الذهب بوزن الأرض ما نفعه عند الله ولا ذرة، لأن ما فيه نكر شيء ولا بخشيش، ولهم في حجر الذهب ولا فضة، لأن إن كانوا في النار فهم في لهيبها ليلهم ونطول الدهر لا يحيدون عواء تغرون. إن كانوا في نعيم كلما اشتهوا شيئا كلما تمنوا شيئا أوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خلف، ما يحتاج لقروش ولا يحتاج لمعاملات. فلو جاب كل ذهب الدنيا ما قبل منه ولا نفع عند الله بذرة. لأن صحيح في الدنيا لو كانوا مؤمنين وأنفق نصف تمرة قد تحول بينه وبين جهنم يوم القيامة، تقول النار ولو بشكل تمرة. لكن يوم القيامة لو جاب الذهب كله اللي في الأرض وقدمه ليكون قربانا ما تقبل منه. الآية الثالثة في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه كلها شفاعة منفية، لا شرط ولا إثم، منفية. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، ولعنه تفضل فجعلنا من أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالكتاب كله ويضربون بعضه ببعض ولا يبحثون عن متشابه ولا يبحثون عن متناقض ولا يبحثون عن اختلال أو اختلاف أبدا. لا تجد عندهم إلا المسارعة لطاعة الله وطاعة رسوله والإيمان بكتاب الله وكتاب رسوله، إن علموه فبها ونعمة، وإن علموه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأساس هو أنفقهم قبل يوم لا ما في معاملة لا بيع فيه ولا خلة، ما ينفع الصديق صديق ولا شفاعة. والكافرون هم الضالين. بس في الإشارات البلاغية عندما يذكر هنا قال واتقوا يوما لا تجزي نفس، وبعدين واتقوا يوما لا تجزي نفس وبعدها تنفعها شفاعة ولا يقول منها شفاعة. ولكن الآية الثالثة هذه قال والكافرون هم الظالمون، يعني كنا قبلنا منهم شفيع ولا تأتى لهم شفيع لأنهم كافرون. ففهم أهل السنة والجماعة أن الشفاعة المنفية هي التي في حق الكافرين، لأن أعطاهم الجرين الصارفة عن النفي المطلق، قال والكافرون هم الظالمون. الآية اللي بعدها مباشرة وهي أعظم آية في كتاب الآية الكرسي، 10 جمل كل جملة منها شافية كافية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعاس ولا مقدمات النعاس، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأثبت شفاعة بالإذن، أثبت شفاعة بشرط أن يكون مأذونا فيها، من ذا يعني 3 المرات الأولى ما فيها إذن، شفاعة منفي بس يعني أعطاها بيان موجز في آخرها بإشارة يفهمها الذين يستنبطون العلم من كتاب الله، مثل ما قال ولو علموه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منه. فاستنبطوا من قوله والكافرون هم الظالمون أن الشفاعة المنفية هي في حق الكافر. وسيأتي آيات صريحة واضحة جلية في الشفاعة للمؤمن وإثباتها للمؤمن. فيقول في أول آية اشترط فيها شرط إذن الشفاعة، من ذا الذي مين اللي يجرؤ من الملائكة أو المرسلين أو الأنبياء أو الصالحين في الأرض أو في أي جهة أن يجرؤ ليشفع عند الله من غير إذن؟ ما يجرؤ، كلهم ضارعون لله. أخي إذا تكلم الله خر جميع ملائكة السماوات ساجدين، ولا يجرؤ منهم أحد ولا يفيق أحد منهم قبل جبريل، فيكون جبريل أول من يفيق بعد سماع كلام الله. فإذا أفاق سأله الملائكة عندما يفيقون ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. يحسبون أن العملية مثل ما عندما يرون في الدنيا عند الناس الظالمين الجائرين، ما يمشي عندهم أهل الرشوة وأهل البخشيش، ما يمشي عندهم إلا بالرشوة ويمشي عندهم البخشيش، فيحسبون أن العملية من هالطريق، طريق الظلم والرشوة والبخشيش، يقولون أفدي ما في الآخر، لأنهم أمام أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ولا يظلم مثقال ذرة، إن تكن حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما، وإن كانت سيئة لا يجازي إلا بمثلها، السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله من الله. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت شفاعة بشرط أن يكون الشفيع مأذون. يوم القيامة أنا قلت لك عندما تقرب الشمس بؤس أخيك وينحتون كلهم يأتون لآدم، يا آدم ألا ترى ما نحن في، ألا يشفع لنا عند ربك، لأن باللفظ ذا، فيقول لست لها، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. ولكن أتوا نوحا، فيأتوا نوح يقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض عن جماعته، كان كل أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، اشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها، ولكن أتي إبراهيم خليل الرحمن، فيأتي إبراهيم يا إبراهيم اتخذك الله خليلا اشفع لنا عند ربك، يقول لست لها إنما كنت خليلا من وراء، يعني الخليل الحقيقي محمد عليه الصلاة والسلام، أنا من الخليل الحقيقي، أنا خليل، ولكن الخلة درجتين، الدرجة العليا لولدي محمد والدرجة الثانية لي أنا. ائتوا موسى الذي كلمه الله، فأتوا يا موسى اتكلمك الله، صفاك الله برسالته وكلمك، اشفع لنا عند الله، ما ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، اشفع، كل لست هناك، ايتوا عيسى عبد الله ورسوله كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه عشان الشفاعة ثم شفاعة. فأتوا عيسى عليه السلام فقل لست لها ولكن أتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. على طول يقول أنا اللي أشفعنا على طول كده ويقول لا يعرف قدر الله وحق الله لأنه من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. وذلك أول ما يقولوا له يخر ساجدا يستأذن يخر ساجدا وعندما يخر ساجدا يلهم تحميدات وتسبيحات وتقديسات لله ما خطرت على باله في أرض الدنيا. يسبح ربه ويقدسه بكلمات جديدة لأول مرة يفتح الله عليه بها. فإذا بدأ بها يقول الله يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشوسل تعطى واشفع تشفع. فيشفعه الله في أرض الموقف يوم القيامة. وهذا هو المقام المحمود اللي يقول في القرآن عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. وكل يوم عندما نسمع المؤذن في أي مسجد في الدنيا نقول بعد ما ينتهي الأذان ونقول مثل ما أقول نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وتعالى المقام المحمود. ثم يقول للسامع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم. والذي يفعل هذا يكون من أسعد الناس بشفاعة النبي محمد. هو قال لما سؤال حق أحسن يعني حق الناس بشفاعته فقال في هذا أكثرهم علي الصلاة. يعني كل ما أكثرت من الصلاة على النبي كنت من أهل شفاعته ونلت الحظوة لتكون من أهل أن يشفع فيك رسول الله يوم القيامة. يعني الإكثار من الصلاة على النبي والحرص على هذا الورد اللي إذا سمعت المؤذن تقول هل كلام ده وتصلى عليه صلى عليه هذا يجعلك من أوفر الناس حظا لتنال شفاعة المصطفى صلى الله عليه يوم القيامة. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في سورة الأنبياء لما قالوا الملائكة بنات ربنا ومرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن سبحانه عمش وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن سبحانه عمش يكون. ويبين أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى. تكلم على الملائكة يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فجاب شفاعة وبها شرط وهو إذن الرضا وهو الرضا. إذن الشفاعة لا تكون لأحد يوم القيامة إلا بشرطين. الشرط الأول الإذن للشافع في أن يشفع والرضا عن المشفوع يكون يرضى الله عن المشفوع. والسبب الرضا أن يكون مات على الإيمان بغض النظر عن معاصيه وسيئاته. يعني لو جاء يوم القيامة بسيئات تعادل زبد البحر اللي موجود في الدنيا ولقي الله بإخلاص العبادة له ولو حتى بمثقال ذرة من إخلاص العبادة لله وحده لا يخلد في النار بل يخرج منها بشفاعة الشافعين بشفاعة الشافعين. وقلت الشفاعة قال على شرطين في آية الكرسي اشترط الإذن وفي الآية اللي في سورة الأنبياء اشترط الرضا. وعرفنا إن الإذن لمين للشافع وعرفنا للمشفوع المرضى عنه من المشفوع فيه. فإذا كان المشفوع فيه أهلا للشفاعة استأذن الشافع. فإذا استأذن الشافع ورضي الله عن المشفوع قبل شفاعة الشافعين فيه وقال لي بقى تعمل شفاعة الشافعين يعني الكفار، ولا قال شافع واحد. وسألني سائل في آخر درس أمس عن عن عن عن عن, عن, عن هذه، وقلت بطو أبكلم في أباك إن شاء الله إن يسر الله لي. شافعين الأهل يشفعون إن كانوا مؤمنين، أبوك أخوك عمك خالك زوجتك إن كانوا صالحين الله ما يحرمك من رقتهم، حتى لو كنت مقصر أنت أكثر منهم بكثير، بشرط أن تكون معك أصل الإيمان بالله ورسوله، بشرط أن تلقى الله وأنت موقن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو جئت يوم القيامة بجراب الأرض خطايا ثم لقيتني يقول لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة. ومن فضل الله عليه إما يدخله بغير شفاعة يخرجه منها بغير شفاعة بمحض مغفرته والله، وإما بشفاعة الشافعين من أهلي وأقاربي. وأشرت البارحة إلى قوله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء، يعني يكون الولد يمشي الحال وأبوه في الرعيل الأول من الصالحين، يكون الأب ماشي يسلك منهج الرعيل الأول من عباد الله الصالحين والولد يمشي الحال لكنه مات على الإيمان، أو الزوجة ماتت على ما كانت تمشي الحال، أو الأخ كان يمشي، فالله يجعلهم جميعا في جنات الفردوس الأعلى. إن كان الأب من أهل الفردوس الأعلى يرفعهم إلى الفردوس الأعلى معه، وإن كانوا لسوا من أهلها لأنه ما قال لدرجة. لكن يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب، هو يعطي ويزيد لكن ما ينقص على أحد خير. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن ذرة شرا يره، لكن يأخذ بالسيئة سيئة واحدة ويعطي بالحسنة عشر أمثال إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وجمع الشرطين في موضعين من كتاب الله، جمع الشرطين الإذن والرضا في سورة طه وفي سورة النجم، في سورة طه وفي سورة النجم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فجاك الشرطين جميعا الإذن والرضا في آية واحدة. يومئذ يعني يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يعني للشافع ورضي له يرضي للمشروع فيه قولا بأن قال لا إله ومات على ذلك. وفي سورة النجم أحيان يقولوا يسألوا الناس يطلبون منهم الشفاعة ونحن نعرف بعض، أنا أعرف واحد في قرية من قرى الأمة الإسلامية يلبس عمامة خضراء هذه كبرها على أنه يعني مش يخطو فيها بطريقة الطريقة من الطرق تلبس عمامة خضراء وبعضهم عمامة حمراء والبيع وعمارة سودة وعمارة زل ودعك شكلي يحسبون تشكيل هذا ينفع من الله يوم القيامة. فهذا يلبس عمامة خضراء هذه كبرها وجبة من اللي يلبسها العلماء يباد رزق الله، وأعطاه الله صورة في الجمال كأنه شبه القمر معها البصة في الطول والعرض، وهو أمي لا يقرأ ولا يعلم وينتاب مجالس الأمراء والكبراء، فإذا شافوا هل هيلمن وهل هيكل قاعد يعظمون ويكبرون. القرية اللي هو عايش فيها يعرفون سلوكه وأن به انحرافا أخلاقيا، القرية اللي هو فيها يعرفون سلوكه وله قرايب قديمين يمكن على بيتين ثلاثين مدفونين في المسجد يقولوا أولياء ويناعوهم ويدعوهم ويعيش في ظلهم في ظل هالأعمال الشركية. فيذهب إلى قرية على نهر من الأنهار بعيد عن قريته يعني حوالي 50-60 كيلو، وطبعا هذه في ديك البيت تعتبر بعيدة جدا، فيروح عندهم يستقبلون يعملوا له حلقات ذكر وطار ودف وخط وزامر ويأخذون وإذا يزوجونه كما يشتهي ويعطونه. بعدين إذا جاء يمشي جمعوا له مركب في النيل كبيرة جدا يملأه من كل خيرات بلادهم وأرزاقهم من سمن ولبن وجبن وعسل ورز وسكر وكل ما يحتاج لك في سنتين أو ثلاثة، ويركب المركب ويرجع له. وأنا أعلم وأنا في أولى سنة وأدرس في الأزهر أقرأ حديث أم حبيبة وأم سلمة في صحيح البخاري مقرر علينا في صحيح البخاري عن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم، عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاها بالحبشة أو رأيناها بالحبشة. لما كانت أم سلمة وأم حبيبة مهاجرات في الحبشة ذكروا لعائشة كنيسة، قالوا هناك كنيسة في الحبشة فيها من الرخاء والبهاء والزينة والزركشة وتماثيل وصور فذكرت عائشة ذلك لرسول الله، فقال إن أولئك، يقول لها النبي محمد لما قالت لها الكنيسة واللي فيها، قال إن أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدان وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا في البخاري، وكان مقر علينا في أولى سنة وفي الأزهر. وأنا أجي أقعد في المسجد وإن كان فيه القبرين دول في أول أمري، أقعد في المسجد أصلي لأنه مسجد فيه ناس، فأقعد في المسجد وأجيب صف صحيح البخاري وأقرأ على الناس. أنا في أولى سنة ونقول لهم طبعا ما دام النبي قال كده إذا وجود القبرين في هالمسجد من عمل شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا هذا عكس حديث رسول الله والنبي عليه السلام قبل ما يموت بخمسة أيام وهو مريض مرض شديد، يحط على وجهه قطيف فإذا اغتم بها كشفه، فقال وهو كذلك وهو في حق سكرات الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة يحذروا ما صنعوا عشان المسلمين ما يعملون مثلهم. سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. أنا جالس في منزل فدخل رجل عزيز علي وقال ليش يا الفتنة ليش؟ قلت له وش فتنته؟ قال ليش تقول على القبور إنما يصح يحطها في المساجد؟ قلت أنا ما جبتها من عندي، أنا أقرأ الحديثين في البخاري وكتاب مقرر في الأزهر وأنا أقرأ وكل العلماء يقرون بهالكلام اللي أنا أقوله ده. ونظرت من الباب وإذا أبو عمة خضرة جالس عند على دكان يعني، وأجيه كنت قلت الفن شاي؟ قال هو قال لك شاي؟ قلت له جاي يقول فتنة وما فتنة؟ قال والله أنا أقول له إحنا نحب فلان عبد القادر بنحب حب شديد مثل أنفسنا، بس ما ودينا يحيي فتنة ميتين. القبور مدفونة في المساجد ليش يحدثهم بها؟ ليش وليش يقول القبور أشيلوا القبور وحطوا القبور والله صلوا مساجد في القبور؟ قلت طيب أنا وهو ما فيها إلا واحد جالس معه، طيب أنا أقرأ الحين الحديث في البخاري، أقرأ حديث أنا ما جد قريت الحديث الحال، أنا أقرأ حديث قبل وحديث بعد، أقرأ المقرر وش أسوي إذا قريت الحديث اللي قبله؟ وش أسوي في حديث ما أقرأ؟ قال نط يا سيدي لا تقرأ هذا كلام. وحدثت عنه من ثقة، هو حدث أنه لما راح القرى اللي يغترون به مع ظلمه وفسقه وجهله ويحسبون ولي من أولياء الله يدعون ويستغيثون به ويعملوا له حلقة وكل واحد يذبح ذبيحة من أهل البلاد، يعملوا يسموها ليلة ليلة الشيخ ويجي يتوسط صدر المجلس وبعدين يأكلون إزاي يطبلونهم شوية ويصبقون شوية ويقولوا الله الله شوية وبعدين يقوم يأكلون. انتجد واحد ما حضر واحد من جماعة اللي يذبحون له كل سنة ما جاء هو خاف مثل ما قال يكاد المرتبة أن يقول خذوه فرح لولاد صغير من عياله ولد صغير من عيال الرجل اللي ما جاء ده وقال له ليش أبوك ما بيحضر مجالسنا قال زعلان عليك يا سيد الشيخ قال شو سويت فيه قال النورج حقه سرق وانت ما جبته له النورج اللي يدوس القمح عشان يفصل السنبل الحب من ده انه سرق والمفروض انك تعلم الغيب كنت تجيبه له تقول مين اللي خده تعلم الغيب وتجيبه له قال بسيطة يا ولد دي بسيطة لا تتكلم بس خلص وراح في وسط المجلس في يوم جمعة والأمة مجتمعة أنا أقرأ من تاريخ الحياة من واقع ما هي حكاية مؤلفة من واقع ملموس قال للجماعة الكبار الحول وكلهم اللي يقدسون وين فلان ما شفناه وكان يا حول عشان أغواه الشيطان وأغراه راح يسبح في النهر في نفس ذاك اليوم يسبح في النهر يوم غطس في الماء ويعثر على النورج في الأرض مسروق اللي سرقينه رمينه في النيل اللي سرقين النورج رمينه في هذا النهر فعثر عليه والولد قايل له نبويا زعلان عليك انك ما جبت له النورج شوف كيف الشيطان كيف شايف هي للشيطان في الإنسان ليغوي ويغري ويضل فلما عثر على السكت لما اجتمع الناس يوم الجمعة قال ورف لن ما نشوف وقالوا زعلان عليك يا سيدنا الشيخ ليش قال النورج حقه سرق وانت ما جبت له ما دليته على سرق يعني انه يعلم الغيب لانهم يدعون انهم يعلمون الغيب يعني هم الغيب هالاشكال يعلمون الغيب الانبياء ما يعلمون الغيب والرسول ابراهيم ياكل مع الملائكة ولما ما رضوا ياكلون من طعامه استنكرهم انكرهم واوجسه في نفسه ما علم انهم ملائكة ولوط جماعه يركضون وراء الملائكة جبريل والذين معه يريدون بهم الدعارة من عمل قوم لوط وهو ما يعرف يقول اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا ما نبي ما هبنات يعني بنساءكم المهم لما قال آوي إلى ركن شديد رد عليه جبريل وقال لا تخاف إنا رسل ربك وهو ما يعرف إنهم ملائكة هم معه قدامه لوط ما يعرف إن الملائكة جايين لإنقاذه بأمر الله وهم قدامه ودول يدعون إنهم يعلمون الغيب لما قالوا يا سيدنا الشيخ زعلان عليك إنك ما جبت له النورة قال بسيطة يا جماعة أبي منكم واحد سباح وأنا أعلمه محل النور يجيب هم يعرفون الشيخ ده ما يقدر يشيل النور لحاله النور ده ما يشيله إلا خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة حديد كتل حديدية اللي تدوس على السنابل وعلى عيدان القمح عشان تدوس وتخلي تبن بس وراح يلا بعد صلاة الجمعة ويمشون الركب بكامل ويقودهم الشيخ أبو عمامة خضرة ولما وصل عند لحافة النهر يقعد قال يلا السباح ينزل المحلة طبعا ما وحش بنهر النهر عميق فلما غطس ويطلع بالنور يطلع يقول تعال ننزل الجمع ليشيل الغطسين معه ويبدون يهللون ويطبلون ويزملون لا إله إلا الله لا إله ويعملون حفلة للمجرم لا كثير من الناس اللي في الجباب من جنسه أكثرهم مجاهيل التاريخ البدوي اللي في مصر اللي يجون يزورون انا سمعت اكثر واحد يقول ليش تروحون مكه والمدينه اللي يزور البدوي سبع مرات افضل من الحج ويعتمر باذن ما قال لي احد ولا اظنهم تركوا ذلك لا نرجو الله نرجو الله ان يكونوا تركوا ويهدمون كمان هالذهب اللي محطوط ده يهدمونه كمان المهم هذا الرجل تسال منين جاي من ابوه من جده وش البلد المجهول الهوية تماما بدوي والغير من هالجنس. ولذلك العقلاء من علماء يقول كم من قبر يزار وصاحبه في النار ولا يستدعو غيره. يا اخي افرضوا اني ولي من اولياء الله الصالح كل الحمد للمؤمنين اولياء، افرضوا اني نبي من الانبياء، النبي من ما هو ربنا بيقول للنبي هو اكرم خلقه قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا ما شاء الله. فاذا كان هو ما يملك نفسه يبي يبدا بنفسه هذا يبي يدفع وينفع ويدفع ويظهر، هو ما يقدر ينفع يدفع عن نفسه الضر لو كان يدفع ما كان مات. المطلع في وحيه الى انذر من النادر، ما كان مرض ولا مات ولا عش في فقر واثر في فقر ما حاول، يمدون ايديهم الى الناس ويتكفون الناس. فالله ذكر الله عز وجل الشفاعه المثبته في ايتين، وعد في طه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وفي الآية الثانية لما قالوا الملائكة كذا قالوا وكم وقالوا هذا يشوف عنا أهل ما أهل أهل ما أهل مكة الكفار المشركين عن لات والعزة، قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وتلك إذن قسطنطين، وكانوا يعبدون ويقول شفعاؤنا عند الله. يقول رب وكم من ملك في نفس سورة النجم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نفس الشرطين اللي في طه موجودين بعينهم في سورة النجم، وشوف الفرق بينهم كم ثمن الجزء السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والواحد، يعني ما باقي على آخر القرآن إلا أربعة أي إلا جزء ثلاث أجزاء ونص، يعني حوالي أكثر من عشرة أجزاء بين الآية الأولى اللي في طه والآية الثانية اللي في النجم، وتأتي بنفس الشرط بنفس النسب. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لك. فلا يدخل الجنة إلا من جرد التوحيد لله وحده وأخلص العبادة لله وحده. فإذا تعلقت بأحد في السماوات غير الله أو في الأرض أو في الأرض سواء كان نبيان أو رسولان أو ملكان أو مملوكان أو كبيران أو صغيران أو صالحان أو لن ينفعك بشيء، ما لن ينفعك بذرة إلا بإذن الله. والذين ماتوا على الكفر لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ويبين أن الشفاعة ثابتة لعباد الله الصالحين من المؤمنين في الآخرة بقوله تبارك وتعالى يوم لا يغني مولا، يعني حبيب أو قريب، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل دخول قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد يعطي الرخصة بالصلاة داخل المساجد التي بها قبور؟ وأنا البارحة لما سئلت عن الصلاة عند المسجد اللي فيه قبر ذكرت حديث عمر اللي موجود في صحيح البخاري، رأى عمر أنس بن في صحيح البخاري رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر يحذره ولم يأمره بالإعادة. قلت أكثر الفقهاء على أن الصلاة باطلة ولا بد من إعادتها، بس ما هو كل أهل العلم، لأن اللي في البخاري أصح من اللي عنده. ما ينبغي أن يصلى في مسجد فيه قبر، وإذا اضطررت لو صليت لحالك أحسن ما تصلي في مسجد فيه قبر، يعني صلاتك مفرد في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد فيه قبر، هذه ما هي. أما كن قبر النبي في داخل المسجد هل يكون إذن ببناء المساجد على القبور؟ أنا قريت الأحاديث حديث البخاري ومسلم، حديث عائشة عن أم حبيبة أم سلمة قال أولئك أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو رجل الصالح بنوا على قبره مسيح وثول أولئك شرار الخلق عند الله. وقد اتفق علماء شريعة الأصل على أنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد. علماء الشريعة في الأصل على أنه لا يجتمع فيه قبر ومسجد، فإذا وجد الأول حمل محل. يعني لو كان القبر قبل بناء المسجد يهدم المسجد مهما كلف، وإذا كان المسجد هو المبني الأول ودخلوا فيه القبر ينبش القبر مهما كان. يعني العبرة للأول، إن كان المسجد هو الأول يبقى وإن كان قبل. لكن هل يقاس عما أقول على قبر النبي محمد؟ لا، وليس لأحد أن يتعلق أن يفرق بين يجمع بين المختلفين. الأصل في الشريعة أنه لا يجوز الدفن في البيوت. الأصل في شريعة الإسلام أنه ما يجوز الدفن في البيوت، ولكن الله أذن أن يدفن كل نبي محل قبض روحه، محل قبض روحه، لأنه لما مات النبي تشاور الصحابة ندفنه هنا أو ندفنه في بيت المقدس مع إخوانه الأنبياء هناك أو ماذا نفعل. فذكر لهم أبو بكر أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض. فكان النبي مدفون في بيته، وبيته ما كان في المسجد، في جور المسجد. لما جاء وأمر في أول وصول المدينة ببناء المسجد وبني المسجد، بنوا الحجرة جنب حجرة صغيرة، يعني الرجل الطويل شوي يمسك السكس بيده، حجارة من طين وبعض قطع من الحجار والسقف من جريد النخل. وسجل الحسن البصري كان عنده مسلمة، يقول أنا كنت يعني من مواليها، يقول أمس بيدي وأنا غلام أمس سقف المسجد وسقف الحجر. لكن لما جاء عثمان، قبلها عثمان هو اللي رفع المسجد شوي وبناه بالجص والساج، عمي الساج خشب الساج والجص، ويعني غير الطبيعة، لأن الله وسع على المسلمين وصارت أرمينيا اللي عندي بلاد السوفيت داخلة في حوزة الإسلام، صارت أكثر طبعا الجزيرة كلها وأفريقيا عامتها وآسيا عامتها، آسيا إلى جملة كبيرة من محل الإفعال السوفيت داخل في الإسلام في عهد عثمان ابن عفان. وسع الله عليهم وجاءهم ما وجاءوا صور الدنيا، فوسع المسجد بسم الناس وسعوا بيته، والناس بنوا قصور وبنى المسجد، كبر المسجد كبر المسجد رضي الله عنه. لكن ما دخلوا القبر في المسجد إلى أن جاء بنو أمية، وفي عهد عمر بن عبد العزيز العبد الصالح الذي يعتبر كأنه من أصحاب محمد رضي الله، يعني العلماء يلحقونه كأنه بالصحابة، هما من الصحابة، حفظا لكتاب الله وعبادته وخوفه من الله، وكان أمير للمدينة، وكتب له أظن هشام بن عبد الملك أو الوليد ابن عبد الملك إني وسع مسجد النبي محمد. كان المسجد وسع في عهد رسول، في عهد أبو بكر، في عهد عمر، وفي عهد عثمان. التوسعة الأولى لعمر، التوسعة ما جاء جهة الشرق، أخذ من جهة القبلة الرواق اللي موجود الآن، الرواق الأول هذا عمر، ولما جاء عثمان زود الرواق الثاني اللي موجود الآن، المحراب اللي صار فيه ما عليه الآن في عهد عثمان ما زاد، ولا أخذوا من الشرق شيء، ما أخذوا من الشرق إلا حجرة بنت عمر حفصة. حفصة كانت بعد في آخر المقابر من جنوب، وعثمان وسعوا من غرب، لكن إلى اليوم عمود هنا قدامنا مكتوب عليه حد المسجد النبوي في آخر في أعلاه عن يمين العمود اللي عن يميني أنا الآن، مقابله من هناك، مقابله من هناك في أول مسجد قديم فوق لوحة حد المسجد النبوي. هذا اللي النبي كان موجود فيه، بس بعضه مسجف وبعضه غير مسجف، الجانب الشمالي ما هو مسجف. عثمان أوسعوا إلى الجدار، هذا عثمان وسعوا، وعمر وسعوا، عمر قبل وسعوا. لما جاء عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد بن عبد الملك دخل الحجرات في المسجد وزود شوية من شر كمل، ولكنهم جعلوا قبر النبي مسنما مخمسا، لا يمكن لأحد إذا صلى خلفه أن يكون متجها إليه، وفي داخل الحجرة. وبنى الحجرة ما يعلها الوصف ده، حتى جاء بعض الأيوبيين من الملوك ما هم أهل علم ولا أهل دين، ولا أمرهم أهل علم ولا أهل دين، وبنوا القبة الشريفة هذه. لكن القبة ملحقة بالبيت ولها حضمة بيت النبي محمد، فلا يقال إنها دخلت في مسجد النبي فيهدم القبة أو يهدم ده، لا تهدم القبة لأنها حجرة النبي محمد. ما يستطيع واحد يأتي لا ملك ولا ملوك الأرض كلها يقدرون يتصرفوا فيها، وهي محفوظة مصانة. والعبرة صلب التعليم، أنك لا تحرص أن تتخذ القبر إماما، حتى بين وبين القبر مسافات، بين وبين وبين قبر النبي حجر فاطمة وحجر بعض النساء، من جاي بيصلي يتخطى يعني عشان يصير قصده ينزل على قبر النبي ما يصير له، ما تأتى منه هذا. فلا ينبغي لمسلم ولا عاقل أن يجعل قبر النبي في هذا المسجد مبنيا على المسجد، أو المسجد مبني عليه، مبني قبر في مسجد دخل على المسجد، أو ما دخل لا في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة، وإنما أدخل صوره في عهد بني أمية بني ملوك يصيبون ويخطئون، لكن كلهم يعمل على أن العقيدة الإسلامية هي تحمي جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن اتخذ وثنا. عقيدة المسلمين يحمون جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن يكون وثنا صلوات الله وسلامه عليه. ولما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.